بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى الآية السادسة من آيات سورة النور، صفحة 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فهذه الآيات الكريمة في أحكام اللعان، يعني موضوع الدرس هو أحكام اللعان، وهو عندما يتهم الرجل امرأته بالزنا. قال: سبب النزول أن رجلا هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني، يعني اختلف في اسم إيه؟ في اسم الرجل الذي لعن ونزلت بشأنه الآيات، هل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني. قذف امرأته بشريك بن سحماء، يعني اتهم امرأته أنها يعني زنى بها شريك بن سحماء، يعني حدد اسم الإيه الزاني. فأنزل الله هذه الآيات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجين بالملاعنة، وسيأتي إيه يعني تفصيلها وشرحها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن السحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. يعني كانت صفاتهما الخلقية يعني مختلفة، يعني اللي هو زوجها والشخص المتهم بالزنا. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إن جاءت به على هذه المواصفات الخلقية، يعني التي تشبه يعني مواصفات الشخص المتهم بالزنا، فهذه يعني قرينة على ذلك، قرينة على أن يعني أن الزوج صادق في اتهامه وأنها كاذبة. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآيات بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. قال: والغرض الذي سيقت له شرعية اللعان لدفع الحرج عن الزوج إن وجد امرأته تزني، إذ قد لا يتيسر له إحضار أربعة شهداء مع أنه لا يصبر على إمساكها بعد ذلك. يعني الرجل يعني الذي ابتلي بذلك ورأى امرأته تزني، هو لا يريد أن ينسب إليه ولد ليس من صلبه، ولا يريد يعني البقاء مع هذه المرأة، ولو صرح يعني قبل نزول هذه الآيات الكريمة كان لو صرح باتهامها بالزنا يحد حد القذف ولا يصدق طالما لم يأتي بأربعة الشهداء. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يعني لدفع الحرج عن الأزواج. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر قذف المحصنات عامة ذكر قذف الزوجات خاصة لرفع الحرج عن الأزواج بإسقاط الحد عن القاذف منهم إذا لاعن. يعني بعدما بين تعالى حرمة قذف المحصنات استثنى الله تعالى يعني قذف الزوجات بشرط الملاعنة. قال وظاهر قوله يرمون والذين يرمون أزواجهم يعم كل رمي يعد قذفا كقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني أو قال هذا الولد ليس مني وإلى هذا ذهب الجمهور أخذا بهذا الظاهر. فقال جمهور العلماء قالوا يعني ظاهر الآية والذين يرمون أزواجهم يعني يتهمون أزواجهم بالزنا بأي لفظ يدل على ذلك كالألفاظ المذكورة. قال وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الملاعنة لا تجب بمطلق القذف وإنما تجب إذا صرح بأنه رآها تزني أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء يعني ادعى أنه أنه يعني مثلا آخر مرة جامعها حاضت بعدها المرأة حاضت استبرأت يعني أن حاضت المرأة بعدها وبالتالي يعني هو يعلم أنها لو حملت بعد هذه الحيضة فهذا ليس منه يعني ما عشرها بعد حيضتها هذه وهذا الحمل مثلا ليس منه. قال وقد احتج مالك على ذلك بأنه جاء في حديث الرجل الذي قذف زوجته بالزنا وكان سببا للنزول قال فرأيت بعيني وسمعت بأذني. قال فقد نص على أن الملاعنة كانت في الرؤية فلا تتعداها. يعني مذهب مالك رحمه الله يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم المقصود بها يعني من قال رأيت امرأتي تزني يعني يقول بهذا الشكل. وقال أن الحديث فيه فرأيت بعيني وسمعت بأذن أو أنه يعني ينفي أن يكون هذا الحمل منه يعني نفيا صريحا يقول يعني أنه متيقن أن هذا الحمل الذي في بطنها أنه ليس منه. قال وهذا مردود يعني الجمهور قالوا لمن مالك يعني ضيق أمرا واسعا إذ قد جاء في لفظ الحديث وسمعت بأذني مع أن مالكا لم يشترط السمع. قال يعني لو هناخذ الحديث يعني نفهمه حرفيا أن لابد أن يقول رأيت بعيني وسمعت بأذني. طيب لمن مالك لا يقول لازم يقول سمعت بأذني يقول بس لو قال رأيت بعيني. طيب الحديث يعني ويستدل بالحديث فقال يعني الحديث وهو فيه أمران يعني رأيت بعيني وسمعت بأذني فكما أن مالكا لم يشترط أنه لابد لا تكون ملاعنة إلا إذا قال سمعت بأذني ولا يقول هذا. فالجمهور يقول خلاص برضو الجملة الأولى نفس الحكم يعني لا يشترط في الملاعنة أن يقول رأيت بعيني كما لا يشترط أن يقول سمعت بأذني وكلاهما في الحديث. لو أنت هتأخذ الحديث يعني كاملا يبقى تأخذ شطريه. فهذه حجة الجمهور يعني في مناقشة المالكية في هذا. قال وعند مالك إذا لم يذكر الزوج الرؤية يجب عليه الحد. طيب كيف التصرف لما مالك قال الملعنة لابد يقول رأيت بعين. طيب كيف التصرف في مذهب مالك لو أن شخصا قال لامرأته يا زانية أو قال إن امرأته زنت ولكن لم يقل رأيت بعيني قال يحد حد القذف. يحد حد القذف هذا عند مالك. قال كما أن قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم عام في كل رام مكلف وفي كل زوجة مكلفة سواء كانت محصنة أم غير محصنة وإلى هذا ذهب الجمهور عملا بهذا الظاهر ولأن اللعان يمين فكل من صحت يمينه صحت لعانه أو صح لعانه. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين. من معاني الإحصان اللي هو الحرية والإسلام. فالمذهب الأول وهو مذهب الجمهور قالوا في اللعان لا يشترط فيه ما يشترط في القذف، يعني مر في القذف انه لا يحد حد القذف الا اذا رمى ايه محصنة، يعني تكون مسلمة حرة. فلو رمى يعني اتهم بالزنا غير مسلمة او غير حرة يعني يعذر على ذلك ويمكن يعاقب، ولكن ايه لا يحد حد القذف. طيب بالنسبة للعان، هل ينطبق عليه ما ينطبق على احكام القذف انه لابد في اللعان ان تكون زوجته حرة مسلمة؟ فالجمهور قالوا لا يشترط، اللعان شيء غير احكامه غير احكام القذف، هو يمين، والايمان يعني كل من صحت يمينه صح منه اللعان، لا يشترط ان تكون زوجته يعني حرة ولا ان تكون مسلمة. لكن ابو حنيفة واحمد في احدى الروايتين قالوا لابد ان تكون ان يكون الزوجان حرين مسلمين. قال بدليل ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، يعني إذا لو أحد الزوجين مملوك ليس بينهم لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان. الزوجة لو كتابية ليس، فطبعا هذا الحديث يعني لو صح هو ايه يعني حجة لهذا القول. قال ولأن اللعان عند أبي حنيفة شهادة فلا يصح إلا من أهل الشهادة. قال والمختار مذهب الجمهور لعموم قوله والذين يرمون أزواجهم. طيب كيف الإجابة عن الحديث؟ قالوا لا يصح. قال وحديث أربعة ليس بينهم لعان إلى آخره لا يصح، فقد ضعفه الدارقطني. وقول الحنفية إن أيمان اللعان شهادة مردود بأنهم لا يجيبون رجم المرأة إنك لت عن اللعان، ولو كانت أيمان اللعان شهادة للزمهم القول برجم المرأة إنك لت عن اللعان بعد أيمان الزوج. يعني الآن لو أربعة شهداء شهدوا على امرأة متزوجة أنها زنت في واقعة معينة وبرجل معين، فإن لو شهدوا على امرأة يعني متزوجة محصنة لرجمت إذا كانت متزوجة، يعني لإيه سبق لها الزواج فإنها سترجم. لكن الآن الزوج إذا شهد على امرأته أربع شهادات، فهنا يعني الحنفية يعني يقولون هذه الأربع شهادات بمثابة أربعة شهداء، هذه الأربع شهادات بمثابة إيه أربعة شهداء، فيستعملون هذه الحجة في موطن ولا يستعملونها في موطن آخر، يعني لا يستعملونها لإيجاب الرجم على المرأة. فيقول طب لو هي مثابة أربعة شهداء إذن المرأة إذا إيه نكلت عن اللعان يعني رفضت، لأن الأول شيء الزوج بيتهم المرأة أربع مرات، وبعدين هي أحد أمرين، يعني إما أنها تقر باتهامه فيقام عليها الحد، وإما أنها يعني تنكل عن يعني ترفض دعوة الزوج وترد هي بأربعة أيمان، فحينئذ إيه يسقط عنها الحد. فيقول إذا المرأة نكلت يعني ولم تحلف هي الأيمان فإنهم لا يجيبون رجمها، فمعناه أنهم لا يعتبرون أيمان الزوج بمثابة أربعة شهداء. يعني واضح؟ فإذا هم يعني يستعملون حجة أن الأيمان شهادة، فيقول لابد أن يكون الزوج من أهل الشهادة، لا يكون مثلا عبدا ولا يكون كده. فيقول يعني الجمهور يناقشون الحنفية يقولون طالما أنتم لا تعتبرون الأيمان شهادة لأنكم لا تجيبون الرجم على المرأة، إذن عليكم ألا تشترطوا في من يحلف اللعان، لا تشترطوا فيه شروط الشهادة، ولكن اشترطوا فيه شروط اليمين، شروط اليمين أخف من شروط الشهادة. قال وقوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي ولم يوجد لديهم بينة هي أربعة رجال عدول يشهدون معهم على صدق دعواهم. وقد أطلق الشهداء ولم يبين عدتهم، لأن عددهم معلوم من قوله في الآية السابقة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كما أن قوله فشهادة أحدهم أربع شهادات يشعر بعدتهم، وأنفسهم بالرفع على أنه بدل من شهداء، ويجوز أن يكون نعتا له على أن إلا بمعنى غير. طيب هنا إيه يقول عندنا إشكال، يعني لو دائما سبحان الله يتمسك بالألفاظ حرفيا يعني توجه مشاكل، يعني لابد لا مخرج من هذا الإشكال إلا يعني بفهم النص في ضوء النصوص الأخرى. اللي يجي يعني يتمسك بالنص حرفيا، فنص الآية يقول إيه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، معناه أن اللعان إنما يجوز إذا لم يكن له الشهيد شهداء إلا نفسه. طيب إذا كان له ثلاثة شهداء، هذا يعني حرفيا كده، أو له يعني له معه شاهدان آخران وهو الثالث، يعني لو معه شاهدان آخران وهو الثالث، فهنا يعني حرفيا يعني نقول إيه إن لا ينطبق عليه أنه ليس له شهداء إلا نفسه، واضح؟ ولكن هذه اللي معه إيه شاهد آخر أو شاهدان آخران، فمعناه أنه لا لعان، لا يحل له اللعان. لكن الجمهور قالوا يعني أو جميع العلماء يعني قالوا الآية لا تفهم بهذا الشكل، وإنما إيه تفهم في ضوء النصوص الأخرى، أن البديل عن اللعان هو أن يأتي بأربعة شهداء. فإذا قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني لم يوجد أربعة شهداء يشهدون على المرأة، فحينئذ شهادة الزوج وحده تكفي. فحتى لو وجد شاهدان أو ثلاثة فينطبق عليه أنه ليس له شهداء إلا نفسه، مع أن هذا يعني حرفيا هو ليس داخلا في المعنى يعني بشكل حرفي، ولكن من خلال المعنى العام للآية ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعني ليس عندهم أربعة شهداء، فهذا هو القصد. بعدين إلا أنفسهم هنا اللي هو يسمى الاستثناء التام المنفي، يعني المستثنى منه مذكور اللي هو شهداء ومنفي قال لم، فالاستثناء التام المنفي هذا يعني لغة يجوز فيه يعني نصب المستثنى، ويجوز رفع، ويجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه. فهنا أتت في الآية مرفوعة إلا أنفسهم على أنها بدل من شهداء، وقال يعني يجوز أن يكون نعتا في رأيها. قال وهذا القيد أعني قوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لا مفهوم له عند الجمهور، بل يلاعن ولو كان عنده شهود. بعدين أيضا جزاكم الله، قال هذا القيد كمان لا مفهوم له. طيب هب أنه عنده شهداء، عنده أربعة شهداء، فقال يحق له أن يلاعن حتى لو كان عنده أربعة شهداء، لأن هذا القيد خرج على سبب، فإن الذي نزلت بسببه الآية كان فاقد البينة، وشرط العمل بالمفهوم ألا يخرج القيد على سبب، كما أن نفي الولد لا بد فيه من اللعان، يعني يقول اللعان جائز حتى لو وجد أربعة شهداء، يعني حتى لو وجد أربعة شهداء، أيضا مع أن لفظ الآية وظاهرها لا يدل على هذا، ولكن الجمهور هكذا فهموها. ومن ضمن حججهم كما ذكر قال لأن ليس الغرض من اللعان هو فقط يعني عشان يقام الحد على المرأة، وإنما الغرض هو نفي الولد، فيقول حتى لو شهد عليه أربعة شهداء هذا لا يكفي لنفي نسب الولد إلى إلى زوجه، فحتى ينفي الولد عن نفسه يحتاج إلى اللعان، فيقول حتى لو شهد عليه أربعة شهداء هذا لن يكفي لنفي نسبة الولد إليه، الطريقة الوحيدة لينفي نسبة الولد إليه هي أن يلاعنها حتى يستطيع أن ينفي نسبة الولد إليه، فإذا هو محتاج إلى اللعان حتى لو وجد أربعة شهداء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلاعن إن قدر على الشهود للقيد به في الآية، لما أبو حنيفة أخذ الآية على ظاهرها. قال والشهادة في قوله فشهادة أحدهم يحتمل أن تكون بمعنى البينة، أي فبينة أحدهم لتبرير مقالته ودفع حد القذف عن ظهره، الذي يتهم زوجته بالزنا فشهادته يعني بينته بمعنى الدليل حتى يسقط حد القذف عن نفسه. ويحتمل أن تكون بمعنى الحلف من قولك أشهد بكذا أي أحلف. قالوا ومنه قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهنا يعني في التفسير يقولون يعني هم لم يكونوا يقولون بهذا اللفظ نشهد إنك لرسول الله، لكن كانوا يحلفون. ثم قال بعدها اتخذوا أيمانهم جنة، يدل على أن إيه المقصود نشهد إنك لرسول الله أي يحلفون يعني والله إنك لرسول الله. قال ومعنى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال أي يحلف الزوج الرامي أربع مرات، يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين، يعني فيما رماها به من الزنا، وله أن يزيد وأن هذا الولد ليس مني، ثم يقول لعنة الله يعني عليه إن كان من الكاذبين، يعني فيما رماها به من الزنا. ويجب أن يأتي بضمير المتكلم بدل ضمير الغيبة في قوله عليه وفي قوله كان، يعني بدل كان يقول كنتم، وبدل عليه يقول علي، يعني بدل عليه يقول علي، لأن الآية الكريمة فيها الحكاية عن غائب يعني، لكن هو المتكلم يعني فيذكر لعنة الله يعني عياذا بالله، وبعدين يقول إيه لفظ علي، وبعدين يقول إن كنت من الكاذبين. قال وينبغي للحاكم إذا فرغ الزوج من الرابعة أن يذكره ويخوفه ويقول له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه يعني الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك البعد من رحمة الله. ويكرر الحاكم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وينبغي أن تكون المرأة جالسة تسمع هذا كله، لأن هو إيه هو سيشهد، هو خمس شهادات يعني أربع شهادات أولا والخامسة فيها زيادة أن إيه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول يعني بعد أن يشهد أربع شهادات فالحاكم إيه يذكره يعني قبل أن يتكلم بالخامسة يقول له هذه هي الموجبة التي يعني توجب عليه اللعنة والبعد من رحمة الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين قال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، لأن الرجل يحلف أن امرأته زنت وهي تحلف أنها لم تزني، فأكيد واحد منهم كذاب يعني إما هو كاذب فيما يتهمها به فيكون يعني قذفها بغير حق، وإما هي كاذبة فيما إيه تقول يعني لأنها تنسب له ولدا ليس منها ليس منه. قال والمراد هذه باللعنة هذه صحيح بل أو باللعنة، والمراد باللعنة والمراد باللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، والمراد باللعنة الطرد والإبعاد. نعم لما لا تكون تسمع، لأن هو الحاكم يعز الطرفين يعني يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، فتكون هي جلسة تسمع أن أحدكما يعني أنت أو هي، فيكون هما الاثنين أمامه ويقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. قال والمراد باللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، وقد سمي هذا العمل باللعان لأن فيه ذكر اللعنة. قال ومعنى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي ويدفع عنها حد الزنا أن تحلف أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، تعني فيما رماها به من الزنا. ثم تقول الخامسة، تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويجب عليها أن تأتي بضمير المتكلم بدل ضمير الغائب في قولها، في قوله يعني عليها، يعني لا تقول إيه غضب الله عليها وإنما تستعمل لفظ علي. قال والمراد بغضب الله سخطه ومقته، وينبغي للإمام أن يوقفها بعد الرابعة ويقول لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه يعني الخامسة هي الموجبة يعني لسخط الله عليها. قال وإذا اتهم الرجل زوجته بالزنا، ثم نكل عن اللعان، يعني الآن عندنا صورة رجل قال عن امرأته إنها زانية وإنها زنت، وبعدين نكل عن اللعان، لم يذهب ليشهد عليها الشهادات عند الحاكم. قال يدخل عند الجمهور في عموم قوله والذين يرمون المحصنات فيضرب حد القذف، يعني لا يعفيه من حد القذف أنها زوجته طالما لم يلاعن، يعني هو حد القذف حتى من اتهم زوجته يعتبر قاذفا إلا إذا لاعن، فإذا لم يلاعن فيعتبر قاذفا طالما ليس عنده أربعة شهداء واتهمها بالزنا فيعتبر قاذفا فيضرب حد القذف، لأن اللعان جعل رخصة له وتوسعة عليه، فإذا نكل عن اللعان يعني رفض أن يلاعن، نقول عن الشيء يعني رفضه والرجوع عنه وعدم فعله، فإذا هو اتهم بالزنا ونكل عن اللعان يعني ورفض أن يلاعنه، لا يعني رفض، يعني هو مش تنازل، هو يعني هو أصبح لزمن عليه حتى يعني حتى يسقط عن نفسه حد القذف وأنه يلاعنها، فإذا هو رفض أن يلاعنها فقد أضاع على نفسه هذا الحق اللي هو حق إسقاط حد القذف عنه، يعني أصبح قاذفا لامرأة محصنة وأصبح مقترفا يعني كبيرة القذف. وإن كانت زوجته ممن لا يحد قاذفها عزرا، طيب هب أن زوجته كتابية مثلا زوجة يهودية أو نصرانية أو زوجته أمة، فقال يعزر هنا في هذه الحالة، يعني لا يحد حد القذف ولكن الحاكم يعزره يعاقبه بشيء دون الحد. نعم والله هو اللفظ المأثور هكذا يقول أشهد بالله إننا، إن قال فشهادة أحدهم هكذا. قال وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب حد القذف إذا نكل، طبعا ما سبق هذا كان مذهب الجمهور، الحنفية قالوا لا يضرب حد القذف إذا نكل لأن آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته، فليس على الزوج حد القذف لزوجته عنده إلا إذا أكذب نفسه. فلما أبو حنيفة يقول من اتهم زوجته بالزنا ورفض اللعان ولم يلاعن، فقال هو يسقط عنه حد القذف يعني عند أبي حنيفة لأنه يستثني من اتهم زوجته لا يقام عليه حد القذف إلا في حالة واحدة إذا أكذب نفسه، يعني بعد ما اتهم امرأته بالزنا قال يعني إنه كاذب في هذا الاتهام وامرأته عفيفة وهو يعني افترى عليها واتهمها بالزنا كذبا، قال حينئذ يقام عليه حد القذف، فيجب حبس الزوج حتى يلاعن أو يكذب نفسه أو يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه حد للقذف. إذن عند أبي حنيفة إذا اتهم زوجته بالزنا فقال الحاكم يحبسه، يقول له أمامك اختياران، إما أن تلاعن وإما أن تكذب نفسك، والاختيار الثالث أن يقام عليك حد القذف إذا رفضت اللعان ورفضت أن تكذب نفسك. معلش، إما أن يلاعن أو يكذب نفسه، فإذا لاعن سقط عنه حد القذف، وإذا أكذب نفسه حد حد القذف. إذا لاعن يعني سقط عنه حد القذف، وإذا لم يلاعن فيلزمه أن يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه قيم عليه حد القذف. قال: ولو لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان، يعني أول شيء الزوج شهد الشهادات الخمس يعني، وبعدين جاء الدور على الزوجة أن هي تشهد أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما اتهمها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني إن كان صادقا في اتهامها بالزنا. فإذا هي نكلت عن اللعان، رفضت أن تلاعن بعد ما هو شهد الشهادات الخمس، هي رفضت أن تشهد هي، فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحد للزنا بدليل قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. وإذن يدرأ يعني يدفع عنها العذاب. ما المقصود بالعذاب؟ اللي هو حد الزنا، يعني الذي يسقط عنها إذا زوجها اتهمها بالزنا ولاعنها، يعني شهد عليها الشهادات الخمس، فحينئذ وجب عليها حد الزنا. إذا هي تريد أن تدفع الحد عن نفسها فعليها أن تشهد هي الشهادات الخمس. فمعناها أنها إذا نكلت عن اللعان، إذا نكلت عن اللعان فمعناها في هذه الحالة أنها يقام عليها الحد. قال إلى آخر الآية: وليس المراد عذاب الآخرة قطعا، بل المراد عذاب الدنيا. ويدرأ عنها العذاب يعني المقصود الحد في الدنيا، وليس المقصود العذاب في الآخر. وليست أل في العذاب للجنس ولا للاستغراق، إذ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذاب، كما أنه لا يراد أن يدرأ عنها بعض العذاب دون بعض، فتعين أن تكون أل في العذاب للعهد، يعني العذاب معين معهود. والعذاب المعهود هو حد الزنا المذكور في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالله تعالى سمى حد الزنا عذابا، فإذا ويدرأ عنها العذاب أي العذاب المعين المقصود المعهود في الأذهان، والمعهود في الذكر أيضا الذي سبق ذكره، اللي هو عذاب اللي هو حد الزنا. هذا الكلام هو مذهب الجمهور، الحنفية خالفوا برضو في هذه المسألة. قال: وذهب الحنفية إلى أنه لا حد عليها، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار. فقالوا حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار، فطالما هي لم تقر على نفسها ولم يشهد عليها أربعة شهداء، فقال لا يكفي أن يشهد عليها زوجها أربعة شهادات. قال: والمختار قول الجمهور عملا بظاهر قوله: ويدرأ عنها العذاب، ولأنها لو كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعان. يعني نقول عن اللعان هو يعني قرينة على أنها يعني تقر على نفسها بالتهمة، يعني لو هي بريئة العادة أنها تأخذ بكل سبب يعني لتبرئة نفسها، أمامها فرصة أنها تبرئ نفسها فكونها يعني ترفض، فمعناها أنها يعني قرينة على شيء يشبه الإقرار، يعني وإن لم تقر ولكن يعني ترفض أن هي تبرئ نفسها. قال: ولأنها لو كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعان. قال: وإذا تم اللعان بين الزوجين. طيب الآن وصلنا إلى المرحلة التي يعني تم فيها اللعان بين الزوجين، الزوج لاعنها وهي أيضا لاعنها. ما الذي يترتب على هذا؟ أول شيء قال: سقط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. إذا تم اللعان بين الزوجين إذا الزوج لا يحد حد القذف لأنه لاعن، والزوجة لا تحد حد الزنا، يعني هو اتهمها بالزنا لكن لا يحد حد القذف، وهي اتهمت بالزنا ولكن لا تحد حد الزنا لأنها حلفت خمس مرات يعني أنها يعني بريئة من هذه التهمة. ويلحق الولد بأمه إن نفاه الزوج. الولد ينسب إلى أمه، لأن هو اللعان يعني هو غرضه الأساسي بالنسبة للزوج هو نفي نسبة الولد إليه، فالولد هنا ينسب إلى أمه. غير أنه لا يجوز لأحد أن يعير الولد بشيء من ذلك لأنه لم يثبت زنا أمه، يعني لا يجوز تعيير الولد أنه ابن زنا أو كذا، لأنها يعني هي دعوة من الزوج، والمرأة يعني نفت هذه الدعوة وكذبتها، فهو فقط إيه يعني لحق الزوج هو ادعى هذه الدعوة، والشرع أعطى هذا الحق أنه لا ينسب الولد إليه بناء على دعواه، فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، يعني هناك احتمالها. فإذا الولد لا يقال عنه إنه ابن زنا، لأن المرأة لم تحد حد الزنا ولم يثبت أنها زنت، وهي نفت هذه التهمة عن نفسها، وهناك احتمال كبير أنها تكون بريئة وأن زوجها يفتري عليه. طيب إذا أول حكم إن الإيه يسقط حد القذف عن الزوج، ثانيا يسقط حد الزنا عن الزوجة، يلحق الولد بأمه، لا يوصف الولد بأنه ابن زنا. الأمر الخامس قال ويفرق بين الزوجين، خلافا لعثمان البتي وبعض فقهاء البصرة. عثمان البتي كان إماما فقيها مجتهدا، وله مسائل يعني انفرد بها، وله أتباع يعني كانوا يتبعونه فيها. قال وقد اختلف في كيفية التفريق بينهما. إذن يعني اللي عليه المذاهب الأربعة والجمهور أنه يلزم التفريق بين الزوجين المتلاعنين. طيب كيفية التفريق؟ قال وقد اختلف في كيفية التفريق بينهما، فقال الشافعي إذا تم لعان الزوج وقعت الفرقة بينهما، وإن لم تلاعن المرأة بدعوى أنها فرقة حاصلة بسبب القول فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق. قال اللعان من الزوج يعتبر في حكم الطلاق ويكفي للتفريق بين الزوجين، هذا عند الشافعي. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن الفرقة لا تقع إلا بلعانهما جميعا، فإن تم لعانهما حصلت الفرقة ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم، بحجة أن الفرقة لو حصلت بمجرد لعان الزوج وحده فإن المرأة تلاعن حينئذ وهي أجنبية، مع أن اللعان إنما يكون بين الزوجين. هذه من حجة الإيه مالك وأحمد، قالوا لو كانت الفرقة تحصل بلعان الزوج فقط لصارت المرأة أجنبية وأصبحت تلاعن من ليس زوجا لها. وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا بد بعد تمام لعانهما من تفريق الحاكم بينهما، يعني على هذا القول أنه حتى لو تم اللعان بين الزوجين يظلان زوجين إلى أن يفرق الحاكم بينهم، يصدر حكما بالتفريق بينهم. والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في حديث المتلاعنين ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني لا تحصل فرقة تلقائيا بمجرد تمام اللعان من الطرفين، ولكن تحتاج إلى تفريق من الحاكم. إذن هذه ثلاثة أقوال، عندنا قول الأول مذهب مالك أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان من الزوج، مذهب الشافعي معلش، مذهب الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان من الإيه من الزوج، ومذهب مالك لابد من الإيه من اللعان من الطرفين وتحصل الفرقة ولا حاجة للتفريق من الحاكم. مذهب أبي حنيفة لابد من تفريق من الحاكم. مذهب أحمد له رواية مثل مالك ورواية مثل الشافعي. قال وإذا فرق بينهما أو وإذا فرق بينهما فلا نفقة للمرأة ولا سكنى، لأنه تفريق بلا طلاق أو موت. الأحكام المترتبة على اللعان من جهة النفقة والسكنى، قال لا نفقة ولا سكنى لأنه تفريق بلا طلاق أو موت، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمقذوفة بشريك ابن السحماء نفقة ولا سكنى، يعني ما فيش مدة عدة لابد أنه يسكنها فيها في بيت وينفق عليها خلالها، وإنما يعني بمجرد حصول التفريق ليس لها نفقة ولا لها سكن، تسكن على حسابها وتنفق على نفسها. قال وهذا التفريق لتحريم المرأة على الرجل وهي حرمة مؤبدة عند الجمهور، فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك أبدا. تحريم باللعان، قال تحريم مؤبد وتحرم عليه مدى الحياة، لا يجوز له أن يتزوجها أبدا. هذا خلافا لأبي حنيفة. قال وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج إذا أكذب نفسه فله أن يتزوجها. أبو حنيفة قال لو الزوج يعني جاء في وقت من الأوقات وأكذب نفسه وقال إنه كان كاذبا حين اتهمها بالزنا وهي عفيفة وبريئة وهو كان مفتريا عليها، فحينئذ يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى بهذا الشرط. قال والأظهر قول الجمهور. قال هذا وإذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني فقد اختلف في وجوب الحد على الرامي. يعني الأصل إن إيه؟ إنه في اللعان الذي يهم الرجل إنه يتهم امرأته بأنها زنت، فيقول إن امرأته زنت وإنه رأيها تزني، لكن لا يقول رأى تزني مع من، هذه عشان يتهم شخصا إن هو اللي زنى بها هذا يحتاج 4 شهداء، فهو يتهم امرأته وأنها زنت وأنه رأاها تزني، ويعني ليس يعني لا ينبغي له أنه يذكر اسم الشخص الذي زنى بها. طيب لو حصل وذكر اسم الشخص الذي زنى بها زي ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الوهلال بن أمية أو عويمر العجلاني، يعني اتهم امرأته أنها يعني زنى بها رأها تزني مع شريك ابن استحمام، رح حدد اسم الشخص الذي زنى. قال فقد اختلف في وجوب الحد على الرامي، طيب هو يعني يسقط عنه حد قذف زوجته باللعان، طيب حد قذف الطرف الآخر اللي هو الشخص الذي ادعى أنه زنى بامرأته هل عليه حد قذف لأجله أو لا؟ قال فذهب أحمد إلى أنه لا يحد مطلقا إذا لاعن. أحمد قال لا حد على الملاعن، لا من جهة رميه لامرأته بالزنا ولا لرمي الطرف الآخر اللي هو الذي ادعى أنه زنى به. قال وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. أبو حنيفة ومالك قالوا إذا سمى رجلا بعينه وقال يعني إذا قال إنه رأى امرأته تزني بفلان أو يزني بها فلان الفلان وحدد اسم شخص بعينه، فقال إذا لاعن يسقط عنه الحد اللي هو من جهة قذف زوجته، لكن يبقى عليه حد القذف للرجل الذي اتهمه. وذهب الشافعي إلى أنه إن قال في لعانه أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من زناها بفلان وصرح باسم الزاني في اللعان نفسه فإنه يسقط الحد عنه، أما إذا لم يصرح باسمه في اللعان نفسه فإنه يحد، يعني إذا صرح به في غير اللعان. الشافعي يعني توسط بين المذهبين، إذا صرح باسم الزاني أثناء الشهادات اللي داخل اللعان فهذا معفو عنه، أما إذا هو يعني وقت اللعان بس قال رأى امرأته تزني ويحلف على ذلك وبعدين قبل أو بعد يعني في موقف آخر قال إن الذي زنى بها هو فلان ابن فلان، فهنا يحد حد القذف في هذه. قال والمختار القول الأول اللي هو قول أحمد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الذي قذف زوجته بشريك ابن سحماء مع أنه سماه باسمه الصريح. قال وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخر الآية تعليل لمشروعية اللعان، وجواب الشرط محذوف تقديره لأحل العذاب بالكاذب من المتلاعنين ولما شرع لكم هذا التيسير. يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته، تلاحظون الآية الكريمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، لولا فضل الله لحصل ماذا؟ فيقول يعني هنا يحتاج إلى تقدير، يعني لولا فضل الله ورحمته لحل العذاب على الكاذب ولما شرع لكم هذا التيسير والتخفيف الذي فيه يعني مخرج للزور. قال الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة، أولا يجب أن يأتي كل واحد من المتلاعنين بالألفاظ التي ذكرها الله في حقه عند اللعان. ثانيا وجوب الترتيب في ألفاظ اللعان، الترتيب المذكور ولعان الزوج قبل الزوجة. ثالثا لا يشرع اللعان إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا. طيب لو العكس المرأة اتهمت زوجها بالزنا، قال لا لا لعان، لا لا يشرع اللعان، لأنه اللعان هو غرضه حتى لا ينسب الطفل إليه. قال رابعا سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن. خامسا سقوط الحد عن الزوجة لو حد الزنا إذا لاعنت حتى ولو جاء الولد شبيها بمن قذفت به. يعني في القصة التي وردت في السنة المرأة أتت بالطفل يشبه المتهم بالزنا ولكن مع ذلك لم تحد، يعني تبقى مجرد قرائن، يعني لا تكفي لإقامة الحد عليه. سادسا قبول التوبة من أهل الكبائر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل منكم تائب، فمعناه أنه حتى لو يعني اتهم جريمة القذف أو في جريمة الزنا وتاب فإن الله تعالى يقبل توبة التائب. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.